لذلك كان لابد لنا في أول جمعة من رمضان أن نكون وإياكم مع هذه الكلمات التي هي بعنوان الصيام ومراقبة الملك الديان. الصيام ومراقبة الملك الديان، ما معنى المراقبة؟ يقول ابن القيم رحمه الله: مراقبة الله هي دوام اطلاع العبد على ربه جل جلاله وتيقنه أن الحق سبحانه وتعالى مطلع عليه في سره وفي علانيته. قال الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وعند الترمذي في الحديث الذي يرويه أنس رضي الله تعالى عنه يقول: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، حتى ختمها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. أحبتي في الله، ما فوائد أنك تراقب الله؟ إن راقبت الله، اعلم أخي الحبيب أنك بمراقبتك لله تعالى ستبتعد عن المعصية. ألا ترى معي إلى ذلك الموظف في عمله عندما يعلم أن سيده في العمل قد وضع له جهازا للمراقبة، ماذا يفعل؟ كيف يعمل؟ كيف يكون حاله في العمل؟ كذلك أنت أخي المسلم، إن علمت وتيقنت أن الله تعالى يراقبك سيحسن عملك وستكون بعيدا عن المعصية. يروي أبو هريرة في الحديث الصحيح في مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال اختلى بها، كان معها وحده، فقال: إني أخاف الله. مراقبته لله تعالى أبعدته عن المعصية. ما فوائد المراقبة؟ مراقبتك لله تعالى سبب لتحسين عملك. ذهب عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه ليخطب سودة بنت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، بحث عن عبد الله بن عمر فقيل له: إن عبد الله بن عمر يطوف بالكعبة، يطوف بالبيت الحرام. فذهب إليه، فعندما رآه قال له: يا عبد الله، أريد أن أخطب ابنتك. فما كلمه عبد الله، فسكت عروة، ثم عاد إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما انتهى عبد الله بن عمر من الطواف ومن العمرة عاد إلى المسجد، فعندما رأى عروة قال: يا عروة، كأنك ذكرت لي ابنتي، تريد أن تخطبها؟ قال له: نعم. قال: والله إني استحييت أن أخطبك بنتي وأنا في بيت الله تعالى وأنا أطوف بالحرم. رأى أحد الخلفاء أحد الزاهدين يطوف ببيت الله تعالى، فقال له: يا فلان، سلني ما حاجتك. قال: والله إني لأستحيي أن أسألك حاجتي وأنا في بيت من يملك حوائج الناس. مراقبتك لله تعالى تحسن لك العمل، مراقبتك لله تعالى تدفعك للإخلاص. يروي أبو هريرة كذلك في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ثلاثة نفر نزل بهم المطر فأووا إلى غار، فصار كل واحد منهم يتكلم بأحسن الأعمال، فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فكنت كلما طلبتها لنفسي أبت ورفضت، فألمت بها شدة، أي أصابها فقر، فجاءت إلي وطلبت مني المال، فقلت لها: لا أعطيك المال حتى تخلي بيني وبينك، فوافقت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الرجل: فعندما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يقول الرجل: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عني ما أنا فيه، ففرجت عنهم الصخرة. مراقبتك لله تعالى سبب لخروجك من الضيق وسبب لخروجك من الشدة، مراقبتك لله تعالى وخوفك منه سبب لدخولك الجنان. روى البخاري ومسلم والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه بالمعاصي، فعندما حضرته الوفاة جمع أبناءه وقال لهم: يا بني، إن مت فحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروا نصفي في البحر ونصفي في البر، أي الذر الذي يخرج مني انشروه في البحر وفي البر، فإن الله تعالى إن قدر علي ليعذبني عذابا شديدا. وفعلا عندما مات حرقه بنوه، ثم رموا نصفه في البحر ونصفه في البر. وعندما كان يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا يخبر بما سيكون، قال الله تعالى للبحر: يا بحر اجمع ما فيك، ويا بر اجمع ما فيك. ثم قال الله تعالى له: كن، فكان واقفا بين يديه، فقال: عبدي، ما دفعك لأن تفعل بنفسك هكذا؟ قال: ربي، خوفي منك، وفي رواية: خشيتي منك. فقال الله تعالى: عبدي، بخوفك مني غفرت لك، بخوفك مني غفرت لك. رقابتنا لله تعالى أحبتي في الله توصلنا إلى درجة عالية في العبادة، ألا وهي درجة الإحسان. جاء جبريل كما في البخاري ومسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، ما الإحسان؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مر عمر رضي الله تعالى عنه ليلة في شوارع المدينة فسمع امرأة من داخل البيت تنشد أبياتا من الشعر، وكان زوجها قد سافر وتركها للجهاد في سبيل الله، فقالت: تطاول هذا الليل واسود جانبه وليس لي حبيب ألاعبه، ووالله لولا الله لا رب غيره لاهتز من هذا السرير جوانبه. فأرسل عمر رضي الله عنه إلى حفصة وقال: يا حفصة، كم تصبر المرأة على فراق زوجها؟ فقالت: يا أبتي، 4 أشهر. فأرسل إلى كل الجيوش: لا يبقى جيش فوق 4 أشهر. روي أن بنتا ذهبت مرة في رحلة مع رفاقها إلى البرية، ثم أضلتهم الطريق، وعندما أرادت أن ترجع إلى رفاقها لم تعرف، ذهبوا وتركوها. ثم بدأ الليل ينزل وبدأت تبحث عن مكان تجلس فيه، فلم ترى إلا كوخا في أعلى الجبل، ذهبت ومشت إليه، وعندما نادت تبحث عن إنسان خوفا من الحيوانات، فوجدت شابا يجلس في هذه الخيمة، فأخبرته الخبر، فقال لها: ادخلي وفي الصباح أذهب بك إلى بيتك. وفعلا دخلت وهي خائفة منه، قال لها: أنت تنامين على السرير وأنا أنام على الأرض. فنامت على السرير ولكنها لم تنم، كانت خائفة، فوجدت منه أمرا عجيبا، كان في الليل تارة يقرأ من كتاب، وتارة يقوم إلى الشمعة ويضع أصبعه على الشمعة حتى تنطفئ النار، وفي الصباح أخذها وذهب بها إلى بيتها ثم عاد. فعندما أخبرت أبيها الخبر تحرك عنده الفضول أن يعلم ما قصة هذا الشاب، فذهب معها إلى بيته وقال له: أنا أبو هذه البنت، أريد منك أن تخبرني ما قصتك، لم كنت تحرق يديك بالنار؟ ثم نظر إلى أصابعه الخمسة فوجد أن أصابعه الخمسة ملفوفة بالقماش. قال له: يا عماه، عندما كانت بنتك معي في الخيمة كان الشيطان يحدثني ويراودني ويقول لي: لا أحد يراك، قم إليها وافعل معها الفاحشة، لا يراك أحد. فكنت أقوم وأحرق أصبعي بالنار وأقول: يا فلان، هذا حر الدنيا، هذه نار الدنيا، فكيف بنار الآخرة؟ قال: والله حري بك وبمثلك أن تكون زوجا لها. وزوجها إياه. إذا خلوت يوما بريبة والنفس داعية إلى العصيان، فقل لها: يا نفس استحي من نظر الإله، فإن الذي خلق الظلام يراني. خلى رجل بامرأة في الصحراء فدعاها إلى المعصية، فقالت له: اتق الله. فقال لها: ومن يرانا غير الكواكب؟ فقالت له: وأين مكوكبها؟ وأين خالقها؟ أين الله تعالى؟ لذلك أحبتي في الله، ما أردت من هذا الكلام هو أن نعلم أن مراقبتك لله تعالى في رمضان لا تكون فقط بتركك الطعام والشراب والشهوة، بل مراقبتك لله تعالى في عملك، في بيعك، في شرائك، في معاملتك لزوجتك ولأولادك ولجارك ولصديقك، وفي سمعك وفي بصرك وفي لسانك. هذه هي حقيقة المراقبة. هكذا تكون أخي الحبيب قد صمت رمضان صياما حقيقيا. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المراقبين له في السر والعلن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما عواقب ترك المراقبة لله تعالى؟ إن لم تكن مراقبا لله تعالى في سرك وعلنك ففيك صفة من صفات المنافقين. اسمع معي إلى قول الله تعالى وهو يقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وقال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. حقيقة الإيمان أن يكون سرك كعلانيتك. ما عواقب ترك المراقبة لله تعالى؟ تارك المراقبة لله تعالى يحبط عمله. حديث رددته سابقا وأعيده وأكرره لعظمته، يروي ثوبان رضي الله تعالى عنه فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأناس من أمتي معهم جبال من حسنات كجبال تهامة بيضا يجعلها الله تعالى هباء منثورا. قال ثوبان: من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنهم منكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. ما مشكلتهم؟ ولكنهم إذا خلوا، إذا ابتعدوا عن أعين الناس، إذا خلوا بمحارم الله تعالى انتهكوها. كيف نكون أخي الحبيب من المراقبين لله تعالى؟ أولا تعرف على الله، تعرف على السميع البصير، على الخبير، على العليم، على الرقيب جل جلاله. تذكر قوله: ألم يعلم بأن الله يرى. ثانيا عليك بالدعاء. إن كنت تعصي الله تعالى في السر ولا تعلم ما الحل وماذا تفعل، عليك بالدعاء. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. ثالثا أخي الحبيب، أدع الناس لأن يراقبوا الله تعالى في سرهم وفي علانيتهم. فدعوتك الناس إلى الله تعالى بإذن الله تعالى سبب لازدياد الرقابة عندك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا في رمضان من الذين يرقبونه في السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا شهيدا إلا تقبلته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا منافقا إلا فضحته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم بارك لنا في رمضان، بارك لنا في رمضان، بارك لنا في رمضان. أعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وتلاوة القرآن. ارزقنا فيه الثبات حتى الممات، ارزقنا فيه الثبات حتى الممات. ارزقنا فيه الثبات حتى الممات. اللهم بلغنا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر. اللهم اجعلنا في رمضان من المقبولين، من الذين غفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم وأعتقتهم من النيران. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل بلادنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في غزة هاشم، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي كل مكان يستضعفون فيه يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وصلي يا ربي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.